حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلة مزدلفة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد صلاة العشاء حتى صلى الفجر، فهل الوتر وركعة الفجر خارجة عن هذا أم أنه لم يصليها تلك الليلة؟ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا بعد فريضة العشاء، ونحن نفعل كما فعل ولا نزيد على ذلك شيئا. نعم.